بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وأرحب بكم في هذه الحلقة الخامسة في مادة المدخل إلى الإعلام الإسلامي. طبعا تحدثنا في الحلقة الماضية عن التأثير، وتكلمنا عن التأثير بمراحله، وهو التأثير المعرفي، ثم التأثير العاطفي في الوجداني، ثم بعد ذلك التأثير السلوكي. وكما قلنا أن هذه الأمور قد تحدث على مراحل، يعني لابد أن يسبق التأثير المعرفي، يعني يأتي هو في الدرجة الأولى بعد أن يتزود الفرد بمعلومات يدرسها فيما بينه وبين نفسه، بعد ذلك يتحمس لأمر ما فيحبه أو يكرهه بناء على المعلومات التي تلقاها من وسائل الإعلام، ثم بعد ذلك إذا اندفع إلى العمل السلوكي فعلا أو تركا يكون ذلك أيضا يسمى التأثير السلوكي. وإن كان التأثير السلوكي طبعا من الأمور التي يصعب تحميل العمل الإعلامي مسؤولية التأثيرات السلوكية كلها، يعني هناك تأثيرات سلوكية قد تكون إيجابية وقد تكون سيئة، ليس فقط العمل الإعلامي هو المسؤول الوحيد عن التأثيرات السلوكية، يعني عندنا أيضا المدرسة مسؤولة والجامعة مسؤولة والأصدقاء والزملاء وما إلى ذلك، كل هذه الأشياء والبيئة الاجتماعية كلها مسؤولة عن التأثيرات السلوكية، ولكن طبعا الإعلام يعني تقريبا يتصدر القائمة في التأثير نظرا لانتشاره الواسع ولاستحواذه على أوقات الناس، قراءة للجريدة واستماع للإذاعة ومشاهدة للتلفزيون، فربما كان هو المؤثر الأول مقارنة ببقية المؤثرات إذا نظرنا إلى بقية المؤثرات. لكن طبعا التأثيرات السلوكية لها مقاييس دقيقة جدا لمعرفة طبيعة التأثير ومعرفة عمق التأثير الإعلامي مقارنة ببقية المؤثرات. هناك عوامل، هناك العنصر السادس في العملية الإعلامية وهو رجع الصدى، وهو رجع الصدى. وطبعا رجع الصدى قد يقول القائل أنه يعني داخل في التأثير، لكن هو ليس داخل في التأثير، إنما هو شيء آخر زيادة على التأثير. ورجع الصدى يتعلق بردود أفعال الجمهور تجاه الرسالة الإعلامية، يعني ردود أفعالهم، السؤال منهم من طرف الجمهور، الاستفسار، التعليق، التقييم، يعني أي شيء يأتي منهم، يعني استحسانا أو عدم استحسان، راضين أو غير راضين، أو يسألون أو يحاورون أو يناقشون، كل ذلك يعتبر ردود أفعال، كل هذه ردود أفعال، وهي التي نسميها في العمل الإعلامي برجع الصدى، وتسمى أيضا بالتغذية المرتدة والتغذية الراجعة والتغذية العكسية، كلها مسميات لرجع الصدى، وهو رد فعل الجمهور على الوسيلة الإعلامية. رد فعل الجمهور على الرسالة في الاتصال الشخصي مثلا والمواجهة قد نراه يعني حتى من خلال ارتياح الحاضرين وابتساماتهم وارتياحهم، نرى ذلك على وجوههم، فنستطيع أن نرى ذلك رجع صدى، يعني نرى رجع الصدى على وجوههم، فطبعا هذا يساعدنا على الاستمرار، ربما يرفع أحدهم يده ليستفسر ويسأل. فإذا أمر رجع الصدى في الاتصال المواجهي وجها لوجه أمره سهل وميسور ونستطيع الوقوف عليه. في العمل الإعلامي تكتنفه بعض الصعوبات، وطبعا لأن قارئ الصحيفة كيف نعرف رد فعله؟ من خلال الاستبيانات ومن خلال الاتصال ومن خلال تعبئة استبيانات وإرسالها إلى الصحيفة أو الجريدة أو المجلة أو رفع الهاتف على رئيس التحرير لتنبيهه على بعض الأمور. كذلك في الاتصال عبر الإذاعة والتلفزيون نعرف ذلك من خلال دراسات ميدانية على الجمهور وماذا عند الجمهور من يعني ما هو رأيه في البرامج الإعلامية. هذه الاستبيانات التي نوزعها على الجمهور ونجمعها بعد ذلك، هذه طبعا تعتبر رجع صدى ورد فعل من الجمهور يدرس، وفي الوسائل الإعلامية يهتمون بدراسة رجع الصدى ليعلموا ما مدى نجاح العمل الإعلامي والوقوف عن كثب على هذا النجاح، وليس مجرد الملاحظة العابرة ولكن الوقوف عن كثب من خلال الدراسة. طبعا الآن من خلال الإنترنت أصبح الأمر أكثر سهولة ويسرا، يعني يستطيع متصفح المواقع الإعلامية في الإنترنت أن يعني يقيم بعض المواد الإعلامية ويضع لها 5 نجوم 4 نجوم إلى آخره، وطبعا هذا عملية من رجع الصدى، ويستطيع القائم على العمل الإعلامي أن يعلم مدى صدى هذا العمل الإعلامي ومدى تأثيره عند المتلقي، وهل هو يحظى بالقبول وإلى غير ذلك. هناك الآن تسجيل الأرقام من خلال العداد، عداد الذين قرأوا هذا الموضوع 2000 3000 4000، يعرف من هذا مقياس على أن هذا الموضوع في الصحافة الإلكترونية على أنه يحظى بقبول عند القراء. وأيضا حتى في بعض المواقع الآن التي في الإنترنت يعني يرتبون الموضوعات حسب الأكثر قراءة، حسب الأكثر قراءة، أن هذا الموضوع يعني رقم واحد في القراءة، ويليه رقم اثنين، الموضوع الثاني، الثالث، الرابع. وهذا طبعا أصبح رجع صدى سريع، ونستطيع أن كإعلاميين أن نعلم أن هذه المادة حظيت بالقبول وتلك لم تحظى بالقبول، وهذه أثارت الجمهور وتفاعل معها وتلك لم يتفاعل معها. خصوصا الآن ما يسمى بالإنترنت الآن تحقق ما يسمى بالاتصال التفاعلي، ما يسمى بالاتصال التفاعلي، يعني هناك موضوعات وتطرح المجال للتعليقات، فيعلق الجمهور على ذلك ويعلق يبدي ما يرى، هل هو موافق على الموضوع أو ليس موافق على الموضوع، وربما يعلق على موضوع مثلا موقع القناة العربية أو موقع قناة الجزيرة أو موقع قناة أي قناة من القنوات الفضائية، أو أيضا موقع جريدة من الجرائد، ونأخذ على سبيل المثال سبق مثلا، ما يعني جريدة سبق، جريدة الوطن، جريدة الرياض، جريدة عكاظ، أي موضوع ينشر على الموقع يعني يفتح المجال للتعليقات لمدة زمنية، بعد ذلك يغلق المجال، مجال التعليقات. طبعا هذا التعليقات وهذه الاتصالات طبعا تعتبر نوع من رجع الصدى الذي يثري العملية الإعلامية ويحقق للإعلاميين تغذية لعملهم الإعلامي، تتولد أفكار، يرى الإعلامي ويدرس هذه الردود وهذه التعليقات فتتولد لديه أفكار جديدة، ويفكر فيها أفكار إبداعية، يفكر فيها في أعمال إعلامية مستقبلية. ونلاحظ ذلك أيضا من خلال أيضا أعمالنا كأساتذة في المجال الأكاديمي، أحيانا الطالب يسأل سؤال، وربما السؤال بالنسبة للطالب أمر عادي، وربما هذا السؤال مجرد استفسار عارض يعني عند الطالب، لكن هذا السؤال عند الأستاذ ربما فتح له أفكارا لم تأتي بخيال الطالب أصلا. فبعض أسئلة الطلاب قد تكون رائعة دون أن يشعر الطالب أنها رائعة، وتكون هذه الأسئلة أو إضافة أو تعليق لفتت ذهن الأستاذ إلى موضوع ما وإلى فكرة معينة ربما يؤلف فيها كتاب. فلذلك يعني أسئلة الطلاب تثري العمل التعليمي. كذلك نقول تعليقات المشاهدين والقراء للمواقع الإلكترونية لا شك أنها تثري العمل الإعلامي، وأعتقد أن ذلك أصبح متاحا وميسورا من خلال المواقع على الإنترنت. بالنسبة للاتصال الشخصي الذي يتم وجها لوجه، وكما قلنا في درس سابق على أهمية الاتصال الشخصي وأن هناك عناية ملحوظة بالاتصال الشخصي، يعني شخص يتكلم أمام 3 4 5 10 25، هذا يسمى اتصال شخصي، سواء مدير يتكلم مع أفراد أو أستاذ يتكلم مع طلاب وجها لوجه أو زميل يتكلم مع زملائه إلى آخره، هذا ولكن في عمل جاد ما، يعني عمل نوعا ما يكون جاد وليس سواليف عادية. هذا الاتصال الشخصي كما قلنا الجامعات تهتم به وبدأت تقدم فيه رسائل الماجستير والدكتوراه. هنا طبعا أهمية لعمل الاتصال الشخصي، نلاحظ في كتاب محي الدين عبد الحليم أنه الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية يركز في صفحة 61 على يعني نقاط ذكرها باحث أمريكي اسمه أفريت روجرز. أفريت روجرز يرى أن الاتصال الشخصي له مزايا وله أسباب تجعله يعني يتقدم ويحقق يعني أثرا مهما في إثراء العملية الاتصالية. فواحد، أن الاتصال الشخصي يسمح بتبادل الأفكار عن طريقين، يعني عن طريق المرسل وعن طريق المستقبل. اثنين، أن الاتصال الشخصي قد يؤثر على السلوك كثيرا، لأن الفرد يعني يتأثر بمن يكلمه وجها لوجه، وربما يعني ذلك يكون عامل سريع في التأثير. كذلك ثالثا، تمتاز مصادر الاتصال الشخصي بسهولة الاتصال بها، يعني عندما يتكلم شخص أمامك وجها لوجه ويقول لك أنا رجعت للمصدر الفلاني، رجعت للمصدر الفلاني، تستطيع العودة إلى مراجعه التي ذكرها، ويمكن ذلك مقارنة بالعمل الإعلامي قد لا يذكر بعض المصادر أثناء حديثه. كذلك أيضا رابعا، الاتصال الشخصي قد يكون له فاعلية أكبر في مواجهة أي معارضة من المستمعين في الاستوديو أو المستمعين في المجلس أو الصالة أو القاعة أو إلى آخره. نعم، ربما بعض الأفكار أو بعض الأفراد يعارض ما يقوله المتحدث، فإذا عارض ما يقوله المتحدث يستطيع المتحدث أن يجيب جوابا شافيا، ويستطيع أن يقيم الحجة، ومن ثم يتغلب على معارضة الفرد الذي أثار المعارضة بالدليل طبعا والحجة والمنطق، وطبعا يعني تهدئة الخواطر من خلال الإجابة الشافية. ربما يكون عند، إذا قارنا ذلك بالاتصال الإعلامي، ربما أن المشاهد يرى أمرا لا يعجبه في العمل الإعلامي أو في البرنامج أو في الحلقة، لكن ما في مجال يعني عنده تحفظات، وليس هناك مجال لتهدئة التحفظات التي لديه نظرا لانفصال المرسل عن المستقبل في العمل الإعلامي. هناك رابعا أو هناك خامسا، أن المصادر غير الشخصية للمعلومات يمكن أن تكون أكثر قابلية لأن يتجاهلها الإنسان أو يتحاشاها من المصادر الشخصية. الآن العمل الإعلامي هو مصدر للمعلومات، يعني مثلا رويترز فيها معلومات، الأنباء الفرنسية، شخص يتحدث في الإعلام ويقول أنا عندي معلومات كذا وكذا وكذا. ربما نقول ربما أن بعض الجمهور يعني يتجاهل هذه المعلومات أو مصادر هذه المعلومات، لكن نقول ربما وليس هذا الأمر دائما، لكن في الاتصال الشخصي وجه لوجه لا يمكنه تجاهل المصادر الشخصية. يعني عندما يقول لك شخص وجها لوجه وهو يتكلم معك يقول هذه المعلومات على مسؤوليتي وأنا رجعت إلى المرجع الفلاني ويتكلم معك وجها لوجه، فإنك لا تستطيع أن تتجاهل مصادر معلوماته. هناك أيضا قضية تبرز في الاتصال الشخصي وجها لوجه، وهو دور ما يسمى قادة الرأي، دور قادة الرأي. وقادة الرأي في المجتمع عادة العلماء وبعض الأكاديميين والباحثين والمفكرين يسمون قادة رأي، قادة رأي لأن لهم تأثير على يعني شرائح من المجتمع تكبر أو تصغر هذه الشرائح، يعني كلمتهم كما نقول يعني لها قبول عند المجتمع، وربما يعني فئات من المجتمع يرتاحون لفلان وفئات يرتاحون لفلان. قادة الرأي هؤلاء يعني يختلفون حسب اتجاهاتهم، قد يكون عالما، قد يكون متخرج من كلية الشريعة أو أصول الدين، قد يكون صاحب علم وصاحب تأليف، مثل ما يعني نقول مثلا بعض الدعاء المشهورين المعروفين، سلمان العودة مثلا، مثلا يعني عايض القرني مثلا، من أيضا نعدد كثيرين ما شاء الله يتكلمون، العريفي مثلا إلى آخره. يعني ما نقدر نقول كل هؤلاء قادة رأي أو كل واحد منهم يمثل دور قادة رأي بالمعنى الأكاديمي، لكن نقول قائد رأي باعتبار له تأثير وهناك من يسمع له، يعني هناك من يسمع له، فطبعا كل واحد له يعني نقول شعبية من الناس إذا صحت العبارة، فيكون هو قائد رأي، لكن هو ليس الوحيد في الميدان حتى يكون قائد رأي وحيد، لا، هناك يعني تجدهم يستمعون للعريفي، يستمعون لعايض القرني، يستمعون إلى بن مسفر مثلا، سعيد بن مسفر، يستمعون إلى غيره، سعد البريك، وكثير وكثير من هؤلاء، فهم يستمعون لأكثر من واحد وليس واحد، يعني ليس واحد هو فقط المتحكم في المستمعين والمشاهدين، بل هم يستمعون إلى هذا وهذا وذاك، ولكن كل هؤلاء يحظون بالقبول عند يعني عند الجمهور. وطبعا طالما أنهم يحظون بالقبول فتستضيفهم الوسائل الإعلامية، لأنها تعلم الوسائل الإعلامية أن هؤلاء لهم رأي ورأي مسموع ولهم تأثير شخصي ولهم يعني قبول، وإن صحت العبارة نقول الحضور الإعلامي أو الكاريزما أو ما إلى ذلك، إلى حد ما نقول أن لهم حضور ولهم قبول ولهم يعني قابلية عند الناس، ولذلك تستضيفهم الوسائل الإعلامية، ويكون هذا جزء من نجاح المؤسسة الإعلامية أنها تستضيف، والله عندنا فلان يطلع في البرنامج الفلاني وفلان يأتي في البرنامج الفلاني، فهنا استفادة مزدوجة، استفادة للمؤسسة الإعلامية أنها تستفيد من حضور هذا الشيخ أو من حضور هذا العالم ضمن برامجها وضمن جدولها البرامجي، وكذلك أيضا هو الآخر يستفيد لأنه يستطيع أن يوصل ما لديه عبر الوسيلة الإعلامية. يعني لو ألقى درس في مسجد يستمعه فقط من حضر إلى المسجد، لو ألقى درس في قاعة من القاعات المحاضرات فقط سوف يستمع إليه من حضر إلى هذه القاعة، لكن عبر وسيلة إعلامية، فإذا كانت وسيلة إعلامية فضائية ازداد الجمهور أكثر وأصبح قادرا على توصيل هذه المعلومات إلى أكبر قطاع ممكن من الناس. طبعا هؤلاء إذا قادة رأي يعني تميزوا في المجتمع بعلمهم أولا، تميزوا بخبرتهم، تميزوا بتأثيرهم، فيسمون قادة رأي. وطبعا كما قلنا يتفاوتون في ذلك، يعني ليسوا كلهم على درجة واحدة، يعني يتفاوتون في الإقبال الناس عليهم وفي الترحيب بهم وفي الإنصات إليهم، يتفاوتون. يعني فلان ما شاء الله يستمع إلى درسه آلاف من الناس، فلان مئات من الناس يستمع إليه، فلان عشرات من الناس. طبعا كل هؤلاء أو هذا القبول الذي يحظى به هؤلاء هو يعني منحة من الله سبحانه وتعالى، يعني ومواهب وطاقات، قدرة على التأثير وقدرة على التوصيل وما إلى ذلك. طبعا كما أننا نقول أن قادة الرأي لهم تأثير، ولكن كما قلنا ليس كل من تكلم وليس كل من على منبر إعلاميا نسميه قائد رأي، ليس هذا صحيح 100%، لكن نقول لهم قدرة أو لهم جمهور أو فئة من الجمهور معجبة بهم ومعجبة بكلامهم ومعجبة بتأثيرهم، شعبية كما نقول، يعني لهم شعبية ولهم قبول. هؤلاء نستطيع أن نقول أنهم يعني منظرين، مفكرين، لهم قبول، لهم ترحيب من المجتمع، ولذلك من الممكن أن يسلكوا ضمن نظام ما يسمى أو ضمن سلسلة قادة الرأي أو ضمن ما يسمى منظومة قائد الرأي أو قادة الرأي. ولكن قادة الرأي بالمعنى يعني لهم دور أكبر، لهم قدرة على الخطابة، لهم قدرة على مكالمة الناس، لهم قدرة على التأثير، خصوصا إذا كان هناك منابر معينة يؤثرون من خلالها. طبعا الوسائل الإعلامية حققت لهم المجال أنهم يتكلمون إلى الناس ويتحدثون، وطبعا يختلف الأمر باختلاف طبيعة الموضوع الذي يتحدثون فيه، ولكنهم يبرزون أكثر من خلال الخطابة ومن خلال الاتصال المواجهي المباشر مع الناس. وطبعا لهم دور، وخصوصا في بعض البلدان التي فيها مجال مفتوح للانتخابات. إذا أخذنا على سبيل المثال بعض البلدان عندها انتخابات، الكويت مثلا عندها انتخابات وغير ذلك، وبعض الانتخابات تحتاج إلى متحدثين وتحتاج إلى أشخاص يتحدثون عن المرشحين أو يتحدثون هم عن مرشحين ويتحدثون عن برامجهم. طبعا هذا هنا يبرز دور قادة الرأي في توجيه الجمهور إلى التصويت، ويصوت مع من؟ يصوت مع فلان أو مع فلان أو مع فلان، حسب دور يعني قادة الرأي ودورهم في التأثير على المصوتين وعلى الذين يصوتون. يعني شخص مثلا يسأل الآخر أعطي صوتي لمن؟ يقول أعطي صوتك لفلان. طبعا فلان هذا الذي لاحظوا أن الزوج له تأثير على زوجته فيصبح قائد رأي بالنسبة لها ويؤثر على تصويتها. الآخرون أيضا كذلك ضمن يعني أمور معينة، يعني يستمعون إلى مدير الحملة الانتخابية أو مدير يعني مدير حملة فلان المرشح، طبعا يقول صوتوا لفلان، أعطوا الصوت لفلان لأنه سوف يحقق لكم كذا ويحقق لكم كذا إلى آخره. هنا طبعا إذا كان هذا قائد رأي ويستطيع يتكلم ويستطيع أكثر في الآخرين، نعم يصبح قائد رأي ويوجه الآخرين إلى ما يريد أن يوجههم إليه. هناك أيضا من الأمور التي لها دور تأثير الجماعة التي ينتمي إليها الفرد، أيضا من الأشياء التي قد تعوق العمل الإعلامي أو تقوي العمل الإعلامي. يعني قد يكون قائد الرأي العام قد يكون يدعم العمل الإعلامي ويأتي مع العمل الإعلامي، وقد أيضا يعني يعدل على الرسالة الإعلامية. ربما أيضا نحن نأتي بتحليلات إعلامية وصحفية إذاعية تلفزيونية، ثم قائد رأي ليس معنا ويتكلم في مجلس ويقول لا تصدق الكلام الذي جاء في الإعلام أو ما إلى ذلك، فيبدأ هذا قائد رأي لكنه تأثيره يؤثر على عملنا الإعلامي، لأنه يعني يدعو إلى التحفظ مثلا على كلامنا، أو مثلا يدعو إلى عدم تصديق كلامنا إلى آخره. قائد رأي ربما يتوافق موقفه مع العمل الإعلامي فهذا خير بركة، وربما هناك قائد رأي لا يتوافق وقد يكون له تأثير على فئة من الناس. لكن طبعا الغالب الأعم أن قادة الرأي لا غنى لهم عن مسايرة العمل الإعلامي والاستفادة من الوسائل الإعلامية المتاحة. نقول أيضا تأثير الجماعة التي ينتمي إليها الفرد. ربما نحن في العمل الإعلامي نوجه رسائل مثلا ندعو إلى التعليم المهني، ندعو إلى الانخراط في العمل المهني، يعني كمحاربة للبطالة ألا تكون عاطلا عن العمل وادخل في العمل المهني، وندعو ونأتي ببرامج ممتازة عن العمل المهني. طيب الآن عندنا جمهور يستمع إلى البرنامج ويستمع إلى الموضوع، لم يأخذ كلامنا على طول ما أخذ القبول إلا بعد أن يستشير الجماعة التي ينتمي إليها. هؤلاء الجماعة التي ينتمي إليها ربما ينظرون إلى بعض الأعمال نظرة غير يعني لا يكترثون ببعض الأعمال، أو لا ينظرون لها نظرة احترام مثلا، فيقول يا أخي العمل هذا لا يصلح لك، ويعني دعه لغيرك، وأنت يعني تحتاج إلى أعمال أفضل من هذا. دور الجماعة التي ينتمي إليها الفرد ربما أعاقت قبوله لما قلنا ولم تدعم الرسالة الإعلامية التي ذكرنا. فإذا هنا قضية تدخل في التأثير، أن تأثير الإعلام على طول ليس مطلقا، هناك مؤثرات أخرى تنافس العمل الإعلامي. فالشخص الذي ينتمي إلى بيئة معينة، بيئة اجتماعية معينة، ربما هذه البيئة ليس لها أو لا ترحب ببعض الرسائل الإعلامية، أو لا ترحب ببعض الأعمال الإعلامية، أو لا ترحب ببعض ما تدعو إليه الوسائل الإعلامية، فربما لم يدعم أو لم تدعم البيئة ما نسعى إليه. نحن نسعى إلى تشجيع الشباب على العمل المهني، نسعى إلى تشجيع الشباب على العمل الزراعي، وتلك البيئة لا ترى في العمل الزراعي والعمل المهني يعني قبولا لديها، أو ترى أنه يعني متعب وعائده قليل، عائده المادي قليل، فلا تشجع الأفراد على الانخراط في هذا العمل. النتيجة أننا يعني في واقع مضاد، يعني نحن نسعى إلى يعني إزاحة البطالة من خلال العمل وليس انتظار الوظيفة المكتبية. طبعا في العمل الإعلامي نسعى إلى ذلك، ونأتي ببرامج ممتازة، ونأتي بريبورتاج، ونأتي بمتحدثين لبقين وخبراء ومختصين وكل شيء، لكن البيئة الاجتماعية قد يكون لها تأثير معاكس. هنا طبعا طبعا الحل هو سياسة النفس الطويل، يعني العمل الإعلامي صبور ودؤوب ويعمل، وما لا يستطيع أن يحققه اليوم يحققه غدا، وما لا يستطيع أن يحققه غدا يستطيع أن يحققه على أمد طويل، وهذه تسمى التأثيرات بعيدة المدى. فطبعا هنا العمل الإعلامي يعني يتحلى بالصبر، والقائمين على العمل الإعلامي ينظرون إلى نظرة واسعة ونظرة بعيدة المدى، ونحاول إقناع الجماعة والتي ينتمي لها الفرد أن العمل يعني ممتاز وأنه رائع، ولذلك نحاول أن نستقطب المجتمع إلى الموافقة على الأعمال وما إلى ذلك، وأن يكون التأثير الإعلامي وتأثير المجتمع أو تأثير البيئات أو الشرائح الاجتماعية متكاملا وليس متعارضا أو متنافسا، حتى يحقق أفضل النتائج التي نصب إليها. طبعا نصل إلى ختام هذه الحلقة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.